بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. أيها الإخوة الزائرون، كنا عرضنا في درسين ماضيين مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة المدينة المنورة والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما حث النبي عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. والله جل وعلا قد أمرنا بالصلاة والسلام عليه في كتابه الكريم، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من يصلي عليه فإن الله جل وعلا يصلي على من صلى عليه عشرا. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. فاحرصوا أيها الإخوان أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكثروا من هذا الفعل عليه، وخاصة في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على أن يكثروا عليه صلى الله عليه وسلم من الصلاة والتسليم يوم الجمعة وليلة الجمعة. وأخبر أن من أكثر من الصلاة والسلام عليه كان له صلى الله عليه وسلم شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. عرضنا في درس البارحة أدب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من قدم المدينة يريد أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرع له أن يغتسل وأن يتنظف وأن يتطيب وأن يأخذ من ثيابه أحسنها وأجملها وأكملها، لأن الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كل ذلك يفعله وهو ينوي أن يصلي في هذا المسجد الذي يبارك الله فيه الصلاة ويضاعف فيه أجر الصلاة. فإن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في درس البارحة بألف صلاة مما سواه. وعلينا أن نحرص أيها الإخوة الحجاج والإخوة الزائرون على أن نصلي في داخل المسجد، على أن تكون صلاتنا في داخل المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا، وأشار إلى المسجد. وغير المسجد لا يأخذ حكم المسجد. ومن جمع في صلاته بين المكان وهو المسجد وبين الجماعة أن يصلي خلف الإمام فإن صلاته تضاعف إلى 27,000 صلاة، لأن صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة، ولأن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والنتيجة 27,000 درجة. هذه فرصة لمن أكرمه الله تعالى بسكن المدينة والحرص على صلاة الجماعة في المسجد، فقد جمع بين الفضلين. وإذا ما بكر وحرص على أن يصلي في الصف الأول من صفوف الجماعة أو في الروضة المباركة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهنيئا له، حيث يضاعف الله له الثواب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لأجروا القرعة. مما في ذلك من الفضل، فإذا اغتسل ولبس ملابسه وتطيب وتزين وتنظف يخرج من بيته يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العمل خالصا له: بسم الله، توكلت على الله، لا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هكذا يدعو: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا أن تغفر لي ذنوبي وتستر لي عيوبي وتعينني على طاعتك وتجنبني معصيتك. ويسير في هدوء وطمأنينة، يبتعد عن كل ما ينغص مجيئه إلى المسجد. فإذا بلغ باب المسجد باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تعددت الأبواب، يدخل يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يتجه إلى المسجد، وإذا وجد مكانا شاغرا في المواطن المباركة كالروضة أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قد بني في زمنه، يصلي ركعتين، يبدأ المسجد بتحيته المسجد وهي الصلاة، يصلي ركعتين، ينوي بهاتين الركعتين أنها تحية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نبدأ عملنا في المسجد بصلاة ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تصلي الركعتين في خضوع وخشوع وتذلل، تحمد الله تعالى على أن يسر لك وأكرمك وهيأ لك المجيء إلى هذا المكان الذي لا تشد الرحال إلا إليه. فإذا فرغت من صلاة الركعتين توجه إلى الله بالدعاء، واسأله أن يقبل منك وأن يوفقك كل خير وأن يعطيك ما شئت وسؤلك، وأن يكرمك بالعفو والعافية والمغفرة، كل ذلك مطلوب منك أن تفعله، عسى الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعوتك. ثم من بعد ذلك لك أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام لتسلم عليه، تستقبل القبر وتستدبر الكعبة، وتقف في غاية من الاحترام وفي غاية من التوقير وفي غاية من الخضوع والخشوع، لأنك تستحضر أنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقق هذه الأمنية التي لم تتح لكثير، وهيأ الله لك هذه الفرصة، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يفعله أصحابه وبما أمرهم الله تعالى به: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله، لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإن رفع الصوت والجلبة والصياح والصراخ والنداء من بعد كل ذلك يحبط العمل، وإنما تسلم كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله، ولا بأس أن تقول جزاك الله عن أمتي، أمتك خير ما جزى نبيا عن أمته، ولا بأس أن تقول أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، ثم تتنحى لتسلم على صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن أبا بكر الصديق خير مؤمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي عنه بأنه وزن إيمانه بإيمان عدد من المؤمنين، فرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه، بل إن إيمان أبي بكر رضي الله عنه يرجح بإيمان المؤمنين جميعا، وذلك لما فعل أبو بكر رضي الله عنه من عمل في تثبيت شريعة الإسلام ودين الإسلام. ولذلك تسلم عليه تقول السلام عليك يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، يا صاحب رسول الله، جزاك الله عن أمة محمد خير ما جزى صاحب نبي عن أمته. ثم تتنحى قليلا لتسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فاروق هذه الأمة، تقول السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك أيها الفاروق، جزاك الله عن أمة محمد خير ما جزى صاحب نبي عن أمته. ثم تنصرف، وإنما تنصرف لأمرين: الأمر الأول أن تتيح الفرصة لغيرك من المسلمين يسلمون حتى لا يقع الزحام ولا يشتد المكان بزيادة الأعداد التي تؤدي إلى رفع الصوت وتؤدي إلى عدم أدب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا ما بدرت بالانصراف كان ذلك من توفيق الله عليك. تعود إلى المسجد، إلى حيث كنت تجلس، أو إلى أي مكان في المجلس في المسجد، ثم إن أحببت أن تتوجه إلى الله تعالى بالدعاء بعد أن أكرمك ومن عليك بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، تبتهل إلى الله، تحمد الله تعالى على ما أكرمك، وتحمد الله تعالى على ما يسر لك، وتحمد الله تعالى على ما وفقك، وتحمد الله تعالى على أن هيأ لك المجيء إلى هذا المسجد والوقوف في هذا الموقف والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك شكرا لله. ولا بأس أن تدعو لنفسك بخيري الدنيا والآخرة، ولا بأس أن تسأل الله تعالى كما أكرمك بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمك بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأله أن يمن عليك بشفاعته عليه الصلاة والسلام، يشفع لك يوم أن يكون الشافع في ذلك الموقف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكرمك الله بشفاعته، يدخلك الجنة، يباعدك عن النار. لا بأس أن تدعو بذلك، فإن طلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى هو الأمر الحق، لأن الله تعالى يقول قل لله الشفاعة جميعا، جميع أنواع الشفاعة هي ملك لله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يهبها، هو الذي يتفضل بها، هو الذي يعطيها، لا أحد يجرؤ أن يعطي شفاعة أو يحدث شفاعة أو يعمل شفاعة إلا بإذن من الله. ولهذا يقول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد، لأن الشفاعة كلها لله، قل لله الشفاعة جميعا. يقول الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي الله له الشفاعة. إذا رضي الله بالشفاعة لأحد أذن للشافعين أن يشفعوا، أما أن يتجرأ الشافعون ويبدأون بالشفاعة فلا، لا بد من الإذن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يوم أن علم المسلمين كيف تكون الشفاعة يوم القيامة، عندما يطلب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله أنه هو الشافع ويقول لهم مجيبا أنا لها أنا لها، لكنه لا يبدأ بالشفاعة، لا بد من الاستئذان. يقول عليه الصلاة والسلام فآتي تحت العرش وأسجد لله سجودا طويلا وأحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد يلهمونيها في ذلك الوقت، وأسأله سبحانه وتعالى وأسبحه وأحمده وأشكره إلى أن يأتي الإذن، فيقول الله جل وعلا له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. عندئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيشفع أول ما يشفع للخلائق جميعا، أمة آدم وأمة نوح وأمة إبراهيم وأمة موسى وأمة عيسى وسائر الأمم، يشفع لهم بأن يخرجهم الله من ضيق المحشر إلى موطن الحساب، فتكون هذه المنة من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يشفع بها لكل الخلائق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حامدا الله على هذا الموقف يقول أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. ثم بعد ذلك تأتي الشفاعة لأمتي أمتي أمتي، فيؤذن له بأن يشفع. أول شفاعة أنه يشفع لأهل الجنة، أن يدخلهم الله الجنة، فيدخلون الجنة. وكانوا قد وقفوا أمام باب الجنة فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويطرق أبواب الجنة وتستجيب الملائكة خزنة الجنة من بالباب، فيقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون بك أمرنا أن لا نفتح الجنة لغيرك، فيفتحوا أبواب الجنة ويدخل أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول ما يدخلون، ويشفع الله لهم فيدخلون، ثم يشفع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فيرفع من درجات أهل الجنة، ويلتحق أقرباء المؤمنين بعضهم ببعض إن كانت أعمالهم لا توصلهم إلى من هو قريب منهم، يمن الله عليهم بذلك، كما قال جل من قائل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذا هو الأصل، لكن فضل الله وامتنانه أن يقرب الذرية بعضها من بعض، وأن يعيش الأهلون متقاربين في منزلة، وهذا زيادة من في النعيم وزيادة في إكرام الله تعالى للمؤمنين. ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من أمته لهم أعمال صالحة لكنها لا تسمح لهم بدخول الجنة، ذلك لأن أعمالهم حسناتها وسيئاتها قد تساوت، وهذا التساوي في الأعمال يحتمل أن يدخلهم النار ويحتمل أن يدخلهم الجنة، لكنه لا يوصلهم إلى الجنة، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه فيأمر بأن يدخلوا الجنة، يفيض عليهم بدخول الجنة فيدخلوها، ويجنبهم الله دخول النار فيصرفون عنها. ثم تكون الشفاعة لأقوام زادت سيئاتهم على الحسنات واستوجبوا دخول النار، لكن الله تعالى يمن عليهم بدخول الجنة قبل دخول النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه أيضا يشفع أهلوهم وذووهم عند الله تعالى فيستجيب الله دعاء الجميع ويدخلهم الجنة. وهذه الشفاعة الثالثة. ثم تأتي الشفاعة الرابعة لأقوام دخلوا النار عندما عبروا الصراط، مروا بالصراط ذنوبهم كثيرة وحسناتهم قليلة فألقوا في النار، وهم في النار يتضاغون يا حنان يا منان، فيشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام كيف يشفع لهم، يقول فآتي وأسجد لله تحت العرش وأدعو الله وأحمده بمحامد يلهمنيها وأطيل حتى يقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي أدخلوا في النار، أمتي أخرجهم من النار. يقول فيحد الله له حدا، يعني يحدد له صفة يخرج من اتصف بها من النار. الحد الأول أخرج من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، أخرج من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من خزنة النار أن يخرجوا هذا النوع وهذا الحد من النار، فيخرجون من النار وقد احترقوا وقد امتحشوا وقد اسودوا، فيلقوا في نهر الحياة ويلقوا في نهر يطهرهم ينظفهم يزيل عنهم آثار النار حتى يكونوا أهلا لدخول الجنة فيدخلون الجنة. لكن يبقى في النار طائفة ما وصلت هذا الحد وغرقت في المعاصي ولم يكن لها رصيد من الخيرات، والنبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين، فيأتي ويكرر أمر الشفاعة، يسجد بين يدي الله ويطيل السجود والتسبيح والتحميد وسؤال الله تعالى لهم بالمغفرة إلى أن يقال له ما قيل له من قبل: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول أمتي أمتي في النار، فيحد له حد أن أخرج من النار من كان إيمانه مثقال حبة من إيمان، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. ويأتي الأمر إلى خزنة النار أن أخرجوا من النار من يحمل هذا المقدار، ويخرج خلق كثير ويدفع بهم إلى نهر الحياة ينظفون ويهيئون حتى يكونوا أهلا لدخول الجنة فيلقون في الجنة. لكن يبقى في النار أيضا أقوام، يبقى في النار أقوام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مقدار الإيمان في قلوبهم أقل من حبة. ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر الشفاعة، وكل ذلك تفضل من الله تعالى على نبيه وإكرام له وحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. فإن الله تعالى قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج أمته من النار. يكرر الشفاعة للمرة الثالثة في أهل النار إلى أن يأتي الجواب كما جاء من قبل، ويحد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم حدا يخرج به من في النار، والحد في هذه المرة أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من النار، من كان في قلبه مثقال ذرة. المرة الأولى كان مثقال درهم، المرة الثانية مثقال حبة، المرة الثالثة مثقال ذرة، ويخرج عدد وخلق كثير من النار بهذا المقدار، ويمر بهم ما مر بمن قبلهم من التطهير والتنظيف وإزالة آثار النار حتى يكونوا أهلا لدخول الجنة، لكن يبقى في النار قوم، يبقى في النار قوم ما بلغوا في إيمانهم هذا المقدار، مقدار ذرة، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الرابعة إلى أن يمن الله عليهم ويأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في أن يشفع في من يقول له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى أدنى ذرة من إيمان، وهم الطائفة الأخيرة التي يشفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل النار. لذلك نقول للزائر في هذه الفرصة التي من الله عليك، تسأل الله تعالى إذا ما صليت، إذا ما دعوت، إذا ما تقربت إلى الله بشيء، تسأله أن يمن الله عليك بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الشفاعة لا تعطى إلا من هذا الباب، لا تعطى إلا من هذا الباب. ومن الخطأ أن يسأل بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة مباشرة، يا رسول الله اشفع لي، لا، هذا أمر لا يستجاب، لأنك ما جئت من الباب الذي تطلب منه الشفاعة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، لكن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا ما ينبغي لنا أن نتنبه له، وهذا ما ينبغي لنا أن نعرفه، وهذا ما ينبغي لنا أن نسأل الله تعالى من خلاله. أنت في هذا المسجد المبارك بل في أي مكان إنما تتوجه إلى الله بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأنت ما دمت تعلم أن الذي يعطي الشفاعة ويمنعها هو الله، فلو سألت غير الله تكون تعديت في دعائك وفي عبادتك، تعديت وتجاوزت. والمؤمن ينبغي له أن يحرص على أن يكون عبادته لله سبحانه وتعالى. في هذه الأيام وأنت في هذا المكان المبارك، كان قد وصاك عدد من أقربائك ومن أصدقائك ومن أهليك، وصوك أن تسلم على رسول الله، وهذه عادة اعتدناها، كل من أراد يزور المدينة يقول له الناس سلم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سلم على أبي القاسم، أو سلم على أبي إبراهيم كما هو القول الشائع، لتعلم أيها الحاج أيها الأخ الزائر أن الذين طلبوا منك أن تسلم سلامهم قد وصل قبلك، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تتحرك من بلدك، لأن الله جل وعلا من إكرامه لنبيه عليه الصلاة والسلام ومن توفيقه لك أنه أرسل في الأرض ملائكة سيارين، يعني يمشون في الطرقات يتتبعون الناس يسمعون ما يقولون، فإذا سلم أحد منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طلب منك أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يتولون البلاغ، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. إذن فسلامكم وصل. ونطلب من الأخ الذي حمل هذا السلام، ما دام السلام قد وصل ما أصبح لسلامه أثر، ولو وقف وقال: يا رسول الله فلان يسلم عليك فلان يسلم عليك، ما يبلغه لأن الملائكة بلغته. وإنما من فضل الله عليك ومن حق من حملك السلام أن تسأل الله تعالى أن يكرمه بأن يأتي إلى بنفسه ويسلم كما هيأ لك وجئت وسلمت، فإن مجيئه وتسليمه فيه خصوصية لم توجد لغير من جاء وسلم. وقد سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.